أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وكم من قرية أهلكناها فجاء

لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا

Yeah. وَلِلْكَافِرِينَ